إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى 11 نبقى في رحاب هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها لنا الزميل أحمد نجم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربي لا أدري ما تحمله لي الأيام، لكن ثقتي بأنك معي تكفيني. سبحانك ما أحلمك وبحالي ما أعلمك، وعلى تفريج همي ما أقدرك. أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظني فيك جزائي. اللهم لك الحمد حمدا كريما طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قرية زاوية جروان مركز الباجور في محافظة المنوفية. جئنا بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية مشاركة لهم في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة. يسعدنا أن يكون معنا متحدثا في هذه الليلة الأستاذ الدكتور السيد محمد سلام، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعنا مبتهلا نرفع معه أكف الضراعة في ختام هذه الأمسية المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أما الآن فنبدأ هذا اللقاء بخير الكلم وطيب الحديث بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة من سورتي القمر والرحمن، يتلوها علينا القارئ شيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان وخلق الجان من مارج من نار أبي مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما يبغيان فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي القمر والرحمن، تلاها القارئ شيخ فتحي عبد الرحمن موسى في مستهل نقلنا لهذه الأمسية من إرحاب مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قرية زاوية جروان مركز الباجور في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، نتعرض لنفحات الله تعالى في هذه الليلة ونجلس خاشعين في هذه الرحاب الطاهرة، نتعلم من السادة العلماء. مع هذه الكلمة يلقيها الأستاذ الدكتور السيد محمد سلام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده على عظيم نعمائه وجميل إحسانه، وأستكفيه نوائب الزمان ونوازل الحدثان، وأرغب إليه في التوفيق والعصمة، وأبرأ إليه من الحول والقوة، وأسأله يقينا يملأ الصدر ويعمر القلب ويستولي على النفس حتى يكفها إذا نزعت ويردها إذا تطلعت، وثقة بأنه عز وجل الوزر والكالئ والراعي والحافظ، وأن الخير كله بيده، وأن النعم كلها من عنده، وأن لا سلطان لأحد مع سلطانه. نوجه رغباتنا إليه ونخلص نياتنا في التوكل عليه، وندعوه أن يجعلنا ممن همه الصدق وبغيته الحق وغرضه الصواب وما تصححه العقول وتقبله الألباب، ونستأنف الرغبة إليه في الصلاة والسلام الدائمين على خير خلقه والمصطفى من بريته الذي شق ظلام الجهالة بالهدى ونور العلم وهدانا بإذن ربه إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن دعا بدعوته وسار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، استهلت آيات هذه الأمسية بالخلق وانتهت بالفناء، فكان الاستهلال كما استمعنا إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله عز وجل خلق الإنسان هذا الخلق السوي المتوازن بين قبضة الطين ونفخة الروح ليستمد نظام حياته من منهج الله عز وجل، وليستقيم على فطرته التي فطره عليها. فالله عز وجل خلقه وخلق له، استخلفه في أرضه وجعل له الأرض صالحة، وأمره أن يعمرها بالصلاح والنجاح والفلاح، ونهاه عن الإفساد فيها، فقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. خلقه على فطرته، فطرة نقية سليمة صافية لا عوج فيها ولا خلل، فلم يخلق الحق سبحانه وتعالى أبدا إنسان، أي إنسان، على ضلال، وإنما خلقه على فطرة ليس فيها عوج. فمن أعز نعم الله وأعلاها أن يحافظ الإنسان على هذه الفطرة، وأن لا يحيد عنها، وأن لا يكون سببا في الإفساد والإتلاف والدمار والتخريب والهلاك كما نرى الآن. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا كان هذا الحديث مجيبا عن سؤال احتار فيه الفلاسفة وعلماء الاجتماع من قبل. تفكر الفلاسفة وعلماء الاجتماع في هذا الإنسان، هذا المخلوق، هل الخير أصيل فيه أم الشر؟ هل الخير أصيل في الإنسان؟ هل الله خلقه وفيه الخير متأصل والشر عارض يطرأ عليه أحيانا ويزول أحيانا أم لا؟ وهل الطفل عندما يولد يكون مزودا بطاقة روحية تلهمه السداد والرشاد أم لا؟ سألوا عن ذلك. هذا أمر يحتاج إلى اطلاع قلبي، أمر لا طاقة لبشر من البشر بالإجابة عليه أو معرفة كنه، وإنما أجاب عنه سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود على العموم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الخلق. هل تحسون فيها من جدعاء، يعني من نقص أو عيب أو خلل؟ ثم قال أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه إجابة رسولنا صلى الله عليه وسلم عما احتار فيه الفلاسفة وعلماء الاجتماع. الخير أصيل في الإنسان والشر عارض فيه، وأنه لو ترك وفطرته، لو خلي بينه وبين فطرته لنشأ على الصلاح والفلاح دائما أبدا، ولكن البيئة تغيره. والأبوان بصفة خاصة لأنهما يسيطران عليه، يرى منهما ما يرى ويقتدي بهما ويتأثر بهما في كل التصرفات والأقوال والأفعال. إن كان على خير نشأ على خير، وإن كان على غير ذلك اختل شيء عنده في الفطرة. هذا الشيء لم يخرجه من الإيمان، هو مؤمن، ولكنه حاد عن فطرة الله التي فطره عليها قليلا. ورسولنا يستمد من ربه، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في حديث طويل، حديث قدسي، خلقت عبادي حنفاء كلهم فاستهوتهم الشياطين وأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر الحديث. إذن كان هنا الجواب أن هذا المخلوق مخلوق على الصفاء وعلى النقاء، ولكن لابد من أن يخرج شيء منه. هذا الشيء ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل له اسما في حديث آخر رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. تلك هي التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اختلت عندهم هذه الفطرة، أو اختل شيء يسير منها فحادوا عنها وخرجوا منها، وكانوا كما قال الحبيب يقولون ما لا يفعلون، وكما وصفهم ربنا واستعظم ذلك حين قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن استعظم الحق ذلك، فمن تجرأ على ذلك فقد تجرأ على ربه. من خالف فطرة الله وهو يعلم فقد تجرأ على الذي خلقه واخترق النعم التي أنعم الله بها عليه، والله ميزه بعقله عن سائر الكائنات والمخلوقات، وكرمه وقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلماذا أيها الإنسان، لماذا تخرق فطرة الله التي فطرك عليها؟ لماذا تحيد عنها بالإفساد في الأرض؟ لماذا تحيد عنها بالتدمير؟ لماذا تحيد عنها بإهلاك منشآتها؟ لماذا تحيد عنها بتدمير ما خلقه الله صالحا فيها؟ لماذا تحيد عنها بأمور أنت لا ترضى عنها ولكنك تتكبر وتتجبر؟ ولأن الله يمهلك تتجرأ، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحذرك من ذلك حين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته، عبد يعصي الله يعيش في عصيان في ضلال في أمور كثيرة لا تعجب أصحاب العقول السليمة، ومع ذلك يعطيه الله. هنا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد، إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج له، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا إمهال. بعد الحديث يقرأ حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في هذه الحالة نعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تحدثك به نفسك قبل أن تتكلم به، فكيف تخرب في أرض الله وتفسد فيها وتعيث فيها فسادا؟ كيف لك ذلك؟ أنسيت ذلك؟ أنسيت أن الله يطلع على سرك ونجواك؟ أذكرك في نهاية حديثي بكلمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنها رضي الله عنه، يقول فيها مبينا هذا الأمر: أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم، أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إن التقينا غدا عند المليك من الظلوم. أسأل الله أن يوفقنا لطاعته والعمل بفطرته والاستقامة على سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المتحدث الأستاذ الدكتور السيد محمد سلام، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ضمن فقرات هذه الأمسية التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قرية زاوية جروان مركز الباجور في محافظة المنوفية. وتعليقا على هذه الكلمة أيها الإخوة المؤمنون، إليكم هذه الوصية الجامعة من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن رضي الله عنهما: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. أيها الإخوة المؤمنون، ونواصل فقرات هذه الأمسية ونبقى مع هذا الابتهال يقدمه الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، كيف التناحر والأوجاع يا أهل مصر رب الكون باري. يرى الطغاة قوتهم في تفرقنا مل للعروبة والإسلام يحميها. يا رب طغاة قوتهم يا رب طغاة يا رب طغاة يا رب طغاة والإسلام يحميك. صفوا ثقاتا صفوا ثقاتا فالأوغام قاتلة ودعوا الفراق فأنتم من سيبني. رفع الإله لمصر كل منزلة رفع الإله رفع الإله رفع الإله لمصر رفع الإله لمصر كل منزلة فاستمسكوا بحبل الله فاستمسكوا بحبل الله فاستمسكوا بحبل الله بارغا تعلو المآذن تعلو المآذن عشقا في جوانبها يسر الأذان يسر الأذان يسر الأذان مغردا فيها يا أمنا هي أرضنا هي عرضنا هي أرضنا فامشوا في مناكبها شق الإله النيل كي يرويها. مصر أرض الكنانة، هي أمنا، هي أرضنا، هي عرضنا، فامشوا في مناكبها، شق الإله النيل كي يرويها. بهذه الكلمات الواضحات اختتم المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان ابتهاله ضمن فقرات هذه الأمسية المباركة، وكأنه يذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى ما يجب علينا في هذه الآونة وفي كل وقت وحين نحو أوطاننا الحبيبة ونحو أهلينا في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في هذه الرحاب الطاهرة في ساحة مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في زاوية جروان مركز الدابور في محافظة المنوفية. كان معنا قارئا القارئ فتحي عبد الرحمن موسى، وكان معنا متحدثا الأستاذ الدكتور السيد محمد سلام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ شعبان عبد البيت شعبان. فالختام أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات الزميل حسن مبروك من الهندسة الإذاعية، وتحياتي أحمد نجم من أسرة المذيعين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:06.